جرى المؤتمر الثالث للنشطاء في حركة الفوز بلقب فوج أوجونهوب السابي للجيش الشعبي الكوري في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يومي الثاني والثالث من آب الحالي. شارك فيه الأعضاء القياديون والعساكر النموذجيون الذين فازوا بلقب فوج أوجونهوب السابي ولقب الحرس والعلم الأحمر للثورات الثلاث في الوحدات العسكرية على كل المستويات، وأصحاب الجدارة الذين ساهموا في تطوير الحركة الجماهيرية العسكرية. حضر منصة رئاسة المؤتمر المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. فجر جميع المؤتمرين الهتافات بالعيش متطلعين إلى المارشال المحترم ورحبوا به ترحيبا حارا. احتل منصة رئاسة فانغ بيونسو وغيره من الأعضاء القياديين للجيش الشعبي الكوري والعاملين والعساكر النموذجيين في الحركة الجماهيرية. ألقى المارشال المحترم كيم جونغ أون كلمة الافتتاح، ذكر فيها أنه ينعقد المؤتمر الثالث للنشطاء في حركة الفوز بلقب فوج أوجونهوب السابي للجيش الشعبي الكوري في الفترة الجياشة، حيث يشن الحزب والجيش والشعب قاطبة بقوة المسيرة العامة لعموم الشعب نحو الأهداف العظيمة التي أرضاها المؤتمر السابي لحزب الأمل الكوري، وتبدع الأساطير البطولية المستمرة التي تدهش أبناء العالم يوما فيوم. وأكد أن حركة الفوز بلقب فوج أوجونهوب السابي هي تراث ثمين لقواتنا المسلحة الثورية تنطبي فيه مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل في قيادة بناء جيش الحزب، وكذلك سلاح عمومي لتقوية القدرة العسكرية. وتقدم بالتهاني الحارة والتحيات الكفاحية إلى المؤتمرين وجميع أفراد الجيش الشعبي الذين يخلصون بلا حق لرسالتهم ومهامهم المقدسة التي ألقاها الحزب والثورة والعصر على عواتقهم، ويساهمون في توطيد القدرة السياسية الفكرية وتقنية العسكرية لقواتنا المسلحة الثورية من كل النواحي في الجبهة الأمامية للوطن. ونوه بأنه لا من إرادة وعزيمة ثابتة لحزبنا فتح عصر أوج الازدهار في تقوية القدرة العسكرية بمواصلة وتطوير الحركة الجماهيرية العسكرية التي اهتم بها وقادها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. وقال إن عقد مؤتمر النشطاء في حركة الفوز بلقب فوج أوجونهوب السابي كمؤتمر أول للجيش الشعبي بعد المؤتمر السابي لحزب الأمل الكوري يهدف إلى تمجيد فكرة القائد العظيم الخاصة بالحركة الجماهيرية ومعاثره القيادية إلى الأبد، وتحويل جميع الوحدات في الجيش كله كالفوج السابي أيام الحرب المعادية للبنان ووحدات الحرس أيام الحرب المعادية لأمريكا بإحداث تحول جديد في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السابع وحركة الفوج بلقب وحدة الحرس بما يتفق ومتطلبات العصر وتطور الثورة وحماية الحزب والثورة بإبراز الجيش الشعبي وتقريب النصر النهائي. وأعرب عن الثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم مساهمة كبيرة في جعل الجيش الشعبي مجموعة من حماة الحزب والثورة وصنع معلم جديد في تقوية القدرة العسكرية تحت راية تحويل الجيش كله على النهج الجيمسونغي الجيمزونغلي. وأعلن افتتاح المؤتمر الثالث للنشطاء في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السابي للجيش الشعبي الكوري. قدم النائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغسو المدير السياسي العام له تقريرا للمؤتمر، ثم تلته الخطابات. ألقى المارشال المحترم كيم جونغ أون خطابا منهجيا في المؤتمر، وقال إن هذا المؤتمر يكون فرصة فاصلة العصور في حماية فكرة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ومعاصرهما الخالدة في الحركة الجماهيرية العسكرية بحزم وتقوية الجيش كله كفوج أو جونغ هوب السابع الحالي الذي يدافع عن الحزب والثورة دفاعا مستميتا وذلك عن طريق زيادة تعميقها وتطويرها بما يتفق ومتطلبات العصر وتطور الثورة. وأعرب عن الثقة بأن المؤتمرين سيوججون لهيب الحركة الجماهيرية بشدة ويربون جميع أساكر الجيش الشعبي كمناضلي ثورة سونغون الحقيقيين للحزب. وأوضح بعض المسائل المتفروهة في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي في الوقت الحالي. قال المارشال المحترم إن الجيش الشعبي يواجه اليوم المهمة المشرفة وهي حماية روح المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري عن طريق تقوية قدرته السياسية العسكرية من كل النواحي وتقريب النصر النهائي لقضية جوتسي الثورية، وعلم أجوب قيامه بتعميق وتطوير حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي إلى مرحلة عالية جديدة بما يتفق ومتطلبات أسر القفزة في تنفيذ قضية جوتسي الثورية، وذلك في سبيل أداء رسالته ومهامه المقدسة تماما. وذكر أن حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي هو خط عام لبناء جيش الحزب، وأن هذه الحركة حركة جماهيرية من شكل أعلي تعكس مطلب العصر الحالي. وحين تقوية حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي والرامي إلى تحقيق الهدف العام لبناء جيش الحزب، يتمكن الجيش الشعبي من تهيئة مظهره كجيش الحزب بصورة رائعة ومواصلة تقاليد حماية الحزب والثورة جيلا بعد جيل. إنه لمن إرادة الحزب أن يصنع التاريخ الجديد في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي بما يتفق ومتطلبات العصر وتطور الثورة عن طريق نشر صوت بوك فوج أوجونهوب السعبي أيام الحرب المعادية لليابان بقوة إلى الجيش كله، وعرض الشعار الكفاحي حول تحويل الجيش كله كالفوج السعبي أيام الحرب المعادية لليابان ووحدة الحرس أيام الحرب المعادية لأمريكا. وقال المارشال المحترم إن الشيء الهام في خوض الحركة القوية للفوج بلقب فوج أوجونهوب السعبي هو تركيز القوة الأولى على جعل الجيش القوي سياسيا وفكريا وأخلاقيا. وقال إن حزبنا أحرز نصرا فقط بجبروت الفكر بعد إعطاء الأسبقية للفكر في بناء الجيش ونشاطه، ثم أكد أنه لمن عزيمة حزبنا الثابتة أن يبني جيش الحزب الثوري باتخاذ الأفكار والأخلاق قوة محركة له. وعلم أجوب تحويل الجيش الشعبي إلى الصفوف الطالعية من الإيمان والواجب الأخلاقي والتي تم تلوينها بفكر الحزب الوحيد وتصليحها بالنظام القيادي العسكري للحزب عن طريق تحسين وتعزيز العمل السياسي الحزبي حسب المقتضيات الخاصة بتحويل الجيش كله على النهج الكيمسونغي الكيمزونغلي، كما ذكر أجوب تحويل جميع الوحدات إلى الحصن المنيع الطبيعي المرتبط بفناء مركز الحزب وتربية العاملين والأساكر كالأقوياء في الفكر والإيمان الذين يسيرون بلا تغير على طريق الثورة سونغون البعيدة وراء الحزب. ثم نوه بأجوب خلق الأعداد العسكرية الثورية المتمثلة في أن يتحرك الجميع كالواحد تحت أوامر الحزب وينفذوا أوامر الحزب وإرشاداته تنفيذا مستميتا داخل الوحدات، وكذلك شن العمل الفكري السياسي بصورة مركزة بين عساكر الجيش الشعبي. ويجب تنفيذ الأعمال التربوية الخمس التي أساسها التربية بالعظمة بمختلف الأشكال والطرق لتربيتهم كثوريين حقيقيين الذين ينفذون تعليمات الزعيم وسياسات الحزب تنفيذا مستميتا وكمجسدي الإيمان والأخلاق عمالقة الإبداع الذين يتحلون بالمحبة الحارة للوطن والوعي الطبقي الراسخ المعادي للإمبريالية والنظرة إلى الأخلاق الشيوعية. كما من الواجب تركيز القوة على العمل الفكري الرامي إلى جعل جميع العاملين والأساكر كالعناصر النواطية للجيمسونجية الجيمسونجية والمتجسدة بروح بيكتو الثورية جسدياً، ولابد من إعلاء اللقطة الثورية بصورة أكثر مواجهة لمؤامرات الأعداء للتغلغل الفكري الثقافي ومكائدهم النفسية، وإقامة الأعداد الحياتية والأخلاقية الثورية في الجيش كله بصورة شاملة. أكد المارشال المحترم أن الشيء الهام في تشديد حركة الفوج بلقب فوج أوزونهوب السابع هو تركيز القوة على إكمال الاستعدادات القتالية وتنظيم وإجراء جميع الأعمال لتنفيذ ذلك. يجب على الجيش الشعبي أن يتمسك بإجراء التدريبات في أجواء الحرب الحقيقية وعلمنتها وتحديثها أساسا لها، ويقوم بتسليح جميع العاملين والعساكر بالأفكار العسكرية لحزبنا وإجراء التدريبات الفعلية العملية والتدريبات الدماغية الفاعلية المقتربة من البيئة الحربية بتعجيج لهيب التدريبات بمزيد من الشدة وحفظ حالة الأهبة القتالية الاعتيادية لدى الأسلحة والأعتدة التقنية القتالية. وقال إن الانضباط الحديدي هو مصير الجيش الشعبي، ثم ذكر وجوب إقامة النظام العسكري القوي وإتمام التزويد بالملامح المنتظمة تجسيدا لطريقة قيادة الوحدات وإدارتها من نمط جيش حرب الصبات المناحة للبن، وكذلك الاتيان بتحولات في الأمل لحل مسألة معيشة العساكر. وأشار إلى وجوب خوض حركة الفوج بلقب فوج أوزونهوب السابع والحركة لحفظ لقب فوج أوزونهوب السابع وتمجيده على حد السواء. كما يجب على الوحدات الفائزة بلقب فوج أوزونهوب السابع أن تركز القوة على حركة الفوج بالألم الأحمر للثورات الثلاث لتظهر نجاحات هذه الحركة بنجاحات الثورات الثلاث. ولابد من إجراء حركة الفوج بلقب وحدة الحرس في إطار نظام حركة الفوج بلقب فوج أوزونهوب السابع، وأن الأساس في هذه الحركة هو الاستعداد الفكري السياسي والتقني العسكري والمادي استعدادا تاما لمواجهة الحرب المعاصرة. يجب على وحدات الجيش الشعبي أن تجترح المآثر الخاصة في النضال الرامي إلى تنفيذ خطة الحزب، كما إن عساكر الجيش الشعبي عليهم أن يكونوا عساكر الحرس في الدفاع عن الوطن وبناء الدولة الاشتراكية القوية أيضا، مواصلين التاريخ الباهر والتقاليد اللامعة من الدفاع المستميت والتنفيذ المستميت. وقال إنه يجب تحويل حركة الفوج بلقب فوج أوزونهوب السابع إلى أعمال الجماهير العساكر تحويلا ثابتا حتى يغلي الجيش كله غليان المرجل على النار بحرور الحركة الجماهيرية مثلما كان في سبعينات القرن الماضي، ويجب إدراك الكوادر والعساكر بجوهر هذه الحركة وحرفها وحيويتها إدراكا عميقا لكي يشارك الجميع بنشاط في الحركة الجماهيرية. أرضى المارشال المحترم المهام والطرق المفصلة المطروحة في تشديد حركة الفوج بلقب فوج أوزونهوب السابع، مثل المسائل الخاصة بوجوب توخي الدقة في عمل إبداع الوحدة المثالية وتعميمها وإثارة حرور المسابقة الجماعية في الجيش كله عن طريق شن حركة التسابق والتعلم والتبادل للخبرات بقوة، ورفع راية إعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي وتعزيز الإشراف الحزبي وغيرها. ثم ذكر أن الروح الثورية لأفراد جيشنا وشعبنا الذين يقربون النصر النهائي حسب المخطط الضخم لقضية جوتي الثورية والمعروض في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. تشق أنان السماء وانبسط أمام طريق وطننا مستقبل مشرق أيما إشراق. وأكد أن هذا المؤتمر سيبقى خالدا في تيات تاريخ بناء الجيش المستقل باعتباره مؤتمرا للتقدم العام للتعبئة العامة، يستنهد الجيش كله إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب بإحداث التحول الجذري في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهو السابع. كما قال إن قضيتنا عادلة وإن النصر والمجد حليفان للجيش الثوري القوي المتجدر من جبل بيكتو الذي يتقدم إلى الأمام متمسكا بحركة الفوج بلقب فوج أوجونهو السابع كخط عام لبناء جيش الحزب. وأكد أنه ثابت الاعتماد بأن الجيش الشعبي سيؤجج لهيب حركة الفوج بلقب فوج أوجونهو السابع وحركة الفوج بلقب وحدة الحرس بشدة، بحيث يؤدي رسالته المقدسة وواجبه المنوط به أمام العصر والثورة أداء رايا. وأخيرا دعا المارشال المحترم بحرارة الجميع إلى النهوض في حركة الفوج بلقب فوج أوجونهو السابع وحركة الفوج بلقب وحدة الحرس كرجل واحد ليبدعوا روح العصر الذي يمثل عصر ماليما ويناضلوا بقوة من أجل النصر النهائي لقضية جوتي الثورية. ثم أكرر تصيغة رسالة العزم المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. ألقى المارشال المحترم كلمة اختتامية وذكر فيها أن جميع المؤتمرين عليهم أن يكونوا شرارة وشعلة في تشديد حركة الفوج بلقب فوج أوجونهو السابع وحركة الفوج بلقب وحدة الحرس ليؤججوا لهيب الحركة الجماهيرية بمزيد من الشدة في الجيش كله. وأكد أن يوم النصر النهائي لقضية سنغن الثورية سيتقرب حتما بفضل وجود فكرة القائد العظيم كيم جونغ إيل الخاصة بالحركة الجماهيرية ومعثره والقيادة المحنكة لحزبنا الذي يدفع أجلة الحركة الجماهيرية المستقلة إلى مرحلة أعلى. وأعرب عن الثقة الثابتة بأن جميع المؤتمرين سيؤدون رسالتهم المقدسة وواجبهم تماما في صنع التاريخ الجديد من حماية الحزب والثورة عن طريق النهوض العام والتقدم العام في النضال الرام إلى فتح أزهى أسور الازدهار لثورتنا بروح بيكتو الثورية. ثم أعلن اختتام المؤتمر. بعد انتهاء المؤتمر رد المارشال المحترم كيم جونغ أون بحرارة على هتافات جميع المؤتمرين وهو يلوح يده نحوهم مدة طويلة.